أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن ديلم الحميري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض باردة نعادل بها عملا شديدا، وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا. قال: هل يسكر؟ قال: قلت: نعم. قال: فاجتنبوه، وفي رواية: فلا تشربوه. قال: ثم جئت بين يديه فقلت له مثل ذلك، فقال: هل يسكر؟ قال: قلت: نعم. قال: فاجتنبوه. قال: قلت: إن الناس غير تاركيه. قال: فإن لم يتركوه فاقتلوهم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا قدم من ديشان، وديشان من اليمن، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه يصنع بأيديهم من الذرة يقال له المزر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسكر هو؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وإن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. فقالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها شارح المسند في باب تحريم كل مسكر من أي نوع كان ووعيد شاربه. الخمر حرمها الله عز وجل في كتابه وقال: فاجتنبوه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فذكر فيها أنها رجس، وذكر أنها من عمل الشيطان، وكونها رجسا هذا يكفي في حرمتها، ولكن ذكر أيضا أنها من عمل الشيطان وهذا وحده يكفي في حرمتها، وزاد على ذلك: فاجتنبوه فاجتنبوه، ولم يقل: فلا تشربوه، ولكن فاجتنبوه بكافة وجوه الاستخدام من شرب وأكل وبيع وأكل ثمنه وغير ذلك، اجتنب كل مسكر فهو حرام. هنا من الأحاديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم بأرض باردة، وهو ديلم الحميري يقول: إن بأرض باردة نعالج بها عملا شديدا، يعني يذكر العذر في كونهم يشربون الخمر في بلدهم، الأرض شديدة البرودة وهم يعتقدون أن الخمور تسخن أجسامهم فلذلك يشربونها، زائد أنهم يعملون عملا شديدا والخمر بزعمهم تقويهم على ذلك، يا ترى هل هذا عذر أنهم يشربوا الخمر بناء على ذلك؟ فلما قال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل يسكر؟ هذا الذي تصنعونه، الشراب يشربون شرابا من القمح، ينقعوا القمح لغاية ما ينش ويغلي وبعدين يشربونه. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل يسكر؟ فقال: قلت: نعم. قال: فاجتنبوه. الآية قالت: فاجتنبوه، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، طالما أنه مسكر يبقى لا يجوز شربه. فالرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم من بين يديه من أمامه يمكن يديله رخصة ولا عذر، فعاد عليه فقال له صلى الله عليه وسلم: هل يسكر؟ قال: قلت: نعم. قال: فاجتنبوه. قال: قلت: إن الناس غير تاركي. شيء بقى ثاني اللي خلى الرجل يسأل ويلحس ويعيد ويزيد، انه مش بسهوله الناس هيتركوا هذا الشراب، طيب الحل يكون ايه؟ فلما قال ذلك قال: فاقتلوهم. يبقى ما فيش عذر هنا، ما فيش عذر، ولا ان الناس مش راضيه، الناس ترفض هذا الشيء، لا قيمه لكلام الناس طالما انزل الله عز وجل شرعه وانزل اياته وحرم ذلك. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم: فاقتلوهم، يعني يقاتلون على ذلك. وكذلك من اجتمع عن تنفيذ أوامر الله سبحانه تبارك وتعالى ورفض أن يقيم شرع الله سبحانه تبارك وتعالى وعاند، يبقى يستحق المقاتلة حتى يرجع إلى أمره. ذلك الإنسان التارك للصلاة لا يترك هواه، الإنسان يقول: أنا مش مصلي وأنا بمزاجي وأنا حر، لا يترك في ذلك، ولكن في الدولة المسلمة يؤخذ هذا الإنسان ويسجن ويؤمر بالصلاة، فإذا تاب وصلى ترك، وإذا رفض يبقى يصبر عليه لغاية ما يستقر الأمر أنه تارك للصلاة ورافض أن يأتيها، فيقتل مرتدا على ذلك، يصير مرتدا أنه رافض للصلاة ومصر عليها ويفضل الموت على أن يصلي لله عز وجل، هذا ليس مسلما أبدا. هنا فرق بين إنسان كسل عن الصلاة وبين إنسان أخذ وقيل له صلي فرفض أن يصلي وفضل أن يقتل ولا يصلي، هذا ليس مسلما. فعلى ذلك هنا لا يترك شرع الله عز وجل للناس بأهوائهم، كل إنسان يقيم أو يترك، وإنما يؤاخذون بما أمر به ربنا سبحانه وبما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا قدم من جيشان، وليشان مكان في اليمن، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يصنعونه من الذرة يقال له النذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسكر هو هذا الشراب يسكر، يعني هنا الذرة هذه حلال، القمح حلال، الشعير حلال، لكن حيجيب القمح يحوله لخمر يبقى صار الآن هذا الشراب حراما، الذرة يحوله لخمر يبقى صار حراما، مش لكونه ذرة ولكن لكونه صار مسكرا. وكذلك أي شيء كان حلالا فلعب فيه الإنسان وحوله إلى مخدر إلى محرم يبقى على ذلك الآن صار حراما بعدما كان حلالا. فهنا هذا الإنسان لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المزر وما يعرفش النبي صلى الله عليه وسلم إيه المزر هذا، فسأله عنه قال شراب يصنع من الذرة، سألوه برضو عن البتع وسألهم إيه البتع، فقالوا شراب يصنع من الشعير، ما كانش معروفا عند النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا ولا ذاك. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أمسكر هو؟ قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. وزاده بقى شيئا آخر في الإنسان الذي يشرب الخمر ويشرب المخدرات وغيرها، قال إن الله إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبائث. يوم القيامة ربنا حيشربه من طينة الخبائث. إيه طينة الخبائل؟ فقالوا يا رسول الله وما طينة الخبائل؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. الإنسان إذا حد قال له حتشرب عرق نفسك يقرف منه، فإذا قيل تشرب عرق غيرك هذا أشد قرفا للإنسان، إذا قيل له هتشرب العصارة الصديد والقيح والدم هذا شيء مقزز، فعصارة أهل النار. الإنسان إذا حد قال له هتشرب عرق نفسك يقرف منه، فإذا قيل تشرب عرق غيرك هذا أشد قرفا للإنسان، إذا قيل له هتشرب العصارة الصديد والقيح والدم هذا شيء مقزز، فكيف بأنه في نار جهنم والعياذ بالله، وهذا شرابهم في نار جهنم زي ما كانوا يشربون الخمر في الدنيا ويأكلون المخدرة في الدنيا، هذا طعامهم وهذا شرابهم في نار جهنم عصارة أهل النار. من الأحاديث اللي جاءت هنا حديث لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا الحديث أصله في الصحيحين، قال أصبت شارفة، أصبت شارفة، والشارف المسنة من النوق ناقة كبيرة، وذكر هنا أنه أصابها في المغانم يوم بدر. قال وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى، يعني عنده ناقتان كبيرتان سمينتان، قال فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه ومعي صائغ من بني قينقاع لأستعين به على وليمة فاطمة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان بيصنع الوليمة لزواجه بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ورضي الله عنها، فكان بيحضر معاه الشارفان الجمالين بتوعه وخيلهم يجمع عليهما الإذخر. الإذخر نوع من النبات موجود في أرض الحجاز، طيب الرائحة عريض الأوراق، بيتخذوه زي ما احنا نتخذ الخشب نولع عليه ونسخن عليه، أو أنه الحدادين هنالك يستخدمونه مكان الفحم فيوقلون به، أيضا يجعل في الشقوق يتحط على الأسطح ويجعل في القبور بسد بها شقوق القبور، ده استخدامهم هنالك. فعلي بن أبي طالب أراد أنه يجمع هذا الإذخر ويبيعه للصواغين للحدادين علشان يستخدموه وياخد ثمنه يعمل الوليمة للسيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. يقول هنا فأخذ هذه أو أخذ الشارفين وأناخهما عند باب رجل من الأنصار، كانت لسه أمر الخمر ما حرمتش، ما كانتش حرمت الخمر، الرجل الأنصاري كان بيشرب خمر وكان معه عم علي بن أبي طالب وعم النبي صلى الله عليه وسلم هو حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه سيد الشهداء، وكان يشرب خمر أيضا حمزة في هذا الدار في هذه الدار. وكان في قينة عبدة عند هذا الرجل هي اللي بتسقيهم الخمر بتشربهم الخمر. فلما شربوا الخمر وذهبت عقولهم إلى بهذه الجارية ترى الشارفين برا موجودين الجمالين ومنظرهم سمين، فقالت لحمزة ألا يا حمزة للشرف النوائي، ألا يا حمزة يعني بتحرضه أن يروح يجيب الشارفين دول ويذبح الشارفين ويطعمهم. فقالت ألا يا حمزة للشرف النوائي وهن معقلات بالفناء، ضع السكين في اللبات منها وضربهن حمزة بالدماء. فتطلب منه قوم حط السكين فيها وضربهن بالدماء، وعدل من أطايبها الشراب قديدا من طبيخ أو شوائي، أو عدل من أطايبها لشرب لشراب الخمر يعني اللي قاعدين قديدا من طبيخ أو شوائي. فحمزة سمع هذا الشيء والخمر لعبت بعقله، راح قايم ذابح ناقتين وراح واخدهم وأمر بطبخها وأكلوا منها. ضاعت الجملين أو الناقتين على علي رضي الله عنه، فلما ذهب ورأى ذلك بكى رضي الله تبارك وتعالى عنه. علي كان من أقوى الناس رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن ملوش حيلة الآن مع عمه، هيعمل إيه مع عمه؟ هذا عمه وهو من أفضل الناس رضي الله عنه. وذهبت الخمر بعقله ما فكرش يعمل ايه، فالحيلة قاعد يبكي علي، وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء معه ودخل في الدار، علي بن ابي طالب يذكر بقى بيقول ان حمزة قام اليهما بالسيف فجد اسلمتهما وبقر خواصرهما ثم اخذ من اكبادهما. قال فنظرت الى منظر افظعني، منظر الوديمة بتاعة الفرح ضاعت وضاع المال بتاع علي بن أبي طالب كمان. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر، فخرج ومعه زيد فانطلق معه فدخل على حمزة فتغيظ عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل وتغيظ على حمزة يعني زعق لحمزة وكلمه كلاما شديدا. ولكن فين حمزة الآن؟ عقله زاهد مش بيفكرش، ولذلك قعد نظر للنبي صلى الله عليه وسلم فصعد إليه النظر وخفضه، وبعدين راح مهجص كلام فقال هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ وهل أنتم هنا بقى الآن ما فيش عقل الآن ما يصلحش المخاطبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عنده، خرج ورجع القهقرة، رجع القهقرة لأن السكران لا يؤمن ممكن يعمل إيه في الإنسان، تديله ظهرك يعمل إيه فيه. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وشه الحمزة وظهره للباب، رجع القهقرة. وبعدما أفاق حمزة بعد ذلك غرموا ثمن الشارفين بعدما أفاق. طبعا الفعلة والحكاية تبين قد إيه الخمر فظيع وتذهب عقل الإنسان تخليه خرف ويهجس. لو قالها إنسان بعقله للنبي صلى الله عليه وسلم لكفر بما يقول، أنتم عبيد لأبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقال له مثل ذلك صلى الله عليه وسلم، ولا يقال ذلك لأحد الناس فضلا عن أن يقال للنبي صلى الله عليه وسلم عليه يسب أو يشتم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يوقع الإنسان في الكفر. ولكن ذهب عقله فلم يدري ما الذي يقول، والله عز وجل له حكمة أن يكون هذا الإنسان الفاضل اللي هو سيد الشهداء ومن أفضل الناس يكون في مثل هذه الحالة ويقول هذا الكلام القبيح، فيقوم الناس يستقبحون الخمر. وهو نفسه لما يعرف أنه قال كده للنبي صلوات الله وسلامه عليه ومن الأمر يشتد على نفسه ويؤلمه وما يعملهاش مرة ثانية، أنه يخرف أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ذلك. فدي من الأشياء اللي تقبح الخمر لما الإنسان يسمع مثل هذه القصة، وإن مثل هذا الإنسان الشريف عم النبي صلى الله عليه وسلم البطل المغوار إنه في يوم من الأيام العقل يذهب منه بسبب الخمر فتصنع فيه ذلك. مش ممكن إنسان صاحب عقل وإنسان له دين مش ممكن أبدا يقارف الخمر أو يشربها بعدما عرف من تحريمها في كتاب الله عز وجل، بل ولو لم يعرف تحريمها في كتاب الله ما يراه من أفعال الخمر بالعقول تجعله أنه لا يفعل ولا يشربها. في باقي الحديث هذا بيذكر أن ذلك كان قبل تحريم الخمر، ذلك كان قبل تحريم الخمر. وبعد ذلك حمزة كان من شهداء أحد، والصحابة لما نزل تحريم الخمر بعد ذلك قالوا إنه قتل أصحابنا وهي في بطونهم، والمعنى يعني إنه كانوا شربين خمر قبل كده وبعد ذلك قتلوا في يوم أحد، مش معناه إنه قتلوا هم سكرانين، لا، يقصد إنه كانوا قبل ذلك شربوها يعني، فحيكون أمرهم إيه، ضاع جهدهم وضاع عملهم، فلا ما ضاعش منهم شيء لأنها كانت قبل ذلك لم يحرمها الله عز وجل إلا لما أنزل آيات التحريم بعد. من الأحاديث اللي جاءت عن عبد الله بن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المربد فخرجت معه، المربد المكان اللي بيجففه فيه التمر، حط فيه البلع عشان يكمل يتحول إلى تمر، قال فكنت عن يمينه وأقبل أبو بكر فتأخرت له فكان عن يمينه، وكنت عن يساره ثم أقبل عمر فتنحيت له فكان عن يساره، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المربد. هنا أدب لعبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عن أدب عظيم وجم، هو ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ففي المشي مع كبير القوم وشريف القوم يكون الماشي عن يمينه. فجاء أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق أفضل من ابن عمر، لذلك ترك له مكانه وراح الناحية الثانية عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. جاء بعد ذلك عمر رضي الله عنه فترك له بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وابتعد هو، وكان عمر بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. في التأدب، والإنسان لما يرى من هو أفضل منه وأحق منه بمكانه أنه يجعل هذا الكبير والفاضل مكانه. بيذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لهذا المربد فإذا بأزقاق على المربد فيها خمر، فإذا بأزقاق، أزقاق جمع زق وجمع قلة، تجمع جمع كسرة زقاق وزقاق اللي هي الإرب الأسقية اللي هي من جلود محطوط فيها خمر، فوجد في هذا المكان مجموعة من الإرب اللي فيها خمور. فقال ابن عمر رضي الله عنهما فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدية، يعني قال لي هات المدية، قال وما عرفت المدية إلا يومئذ، يعني أنه كان ما هوش عارف كل اللغة العربية، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هات المدية عرف يومها أن السكين من أسمائها المدية. قال فأمر بالزقاق فشقت، ثم قال صلى الله عليه وسلم لعنة الخمر. هنا أمر ما استناش بأن فين صحابها يجي إلى دعا حالا، قال عبد الله بن عمر شقها أقطع الأسقية اللي فيها الخمر يسكب الخمور اللي فيها، ثم قال لعنة الخمر، الخمر ملعونة، لعنة الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وآكل ثمنها. 10 لعنه النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر، كأن كل وسيلة وأي وجه من وجوه مزاولة صناعة المسكر أو استخدامه كله ملعون من حوله. فهنا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر بذاتها وكذلك من يشربها، والساقي، الساقي اللي بيوزع على الناس يشربه هو مش هيشرب، وكذلك البائع اللي يبيع الخمر ولعله لا يشربها، مبتاعها مشتريها ولعله لا يشربها، يشتريها المبتاع عشان يبيعها لحد تاني، تاجر جملة وتاجر قطاعي، لا ده بيشرب ولا ده بيشرب، ولكن في النهاية توصل ليشرب، هذا ملعون وذاك ملعون، البائع والمبتاع للغير. كذلك حاملها اللي بيوصلها، المحمولة إليه لعله صاحب دار مش هيشربها بس ضيوفه هم اللي هيشربوها، هو ملعون أيضا فيها. وعاصرها، عاصرها العصر العنب يعني عارف انه بيعصره عشان هيتحول لخمور، وكذلك معتصرها المطلوب منه ان هو يعصر العاصر اللي بيعصر نفسها، والمعتصر المطلوب منه ذلك، وآكل ثمنها، آكل ثمنها يعني ما كانش واحد من هؤلاء الذي يأكل أثمان الخمور، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن هؤلاء. وجاء في حديثه صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر أيضا، لمن شرب الخمر في الدنيا ولم يتب منها حرمها في الآخرة. من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب منها، إذا تاب الله عز وجل عليه وحيجي أنه حيقعد 40 صباحا لا تقبل له صلاة هذا الإنسان، فإذا مات وهو عليها لم يشربها يوم القيامة. وهنا معنى لم يشربها، ما فيش حد في الجنة محروم، إذا هنا معنى مش هيدخل الجنة أصلا، لن يدخل الجنة. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم يوضح ذلك، لا يدخل الجنة منان ولا مدمن خمر، لا يدخل الجنة منان، منان يعطي العطية، يهدي الهدية، يتصدق بالصدقة يهب الهبة وبعدين يمن على من أعطى أنا أديتك أنا عملتك فيؤذي بهذا، فهذا لا يدخل الجنة. وكذلك لا يدخل الجنة مدمن الخمر، الإنسان الذي يشرب الخمر جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مدمن الخمر كعابد وسن، مدمن يعني يلقى الله عز وجل زي هذا، عابد الوسن لا يدخل الجنة، كذلك مدمن الخمر لا يدخل الجنة. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.